وماذا عسى ان يقرأ من البقرة؟ لعله يقرأ منها 100 آية ثم يرقى، ولكنه تجاوز 100 آية وهي لا يزال في ركوعه. قلت في نفسي اذا لعله يركع بها اي بكامل السورة، ولكن رأيت ان رسول الله مضى في صلاته اي لم يركع، ختم انهى سورة البقرة، وبدلا من ان يركع افتتح سورة النساء. لا سورة آل عمران، سورة النساء. ثم انتهى من سورة النساء وهي لا يزال قائما في الركعة الاولى، حتى اذا انتهى منها افتتح سورة آل عمران. فلما انتهى من السورة الثالثة وهي آل عمران رفع. وهنا قبل ان نتابع سيدنا حذيفة في كلامه هذا نقف وقفة قصيرة. نحن نعلم ان الترتيب يقتضي ان ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقرة الى آل عمران فالنساء، وقد ذكر بعض الفقهاء انه يكره ان يقصد الانسان من سورة الى سورة بعد التي تليها، كأن يقرأ البقرة ثم النساء. الاحناف كرهوا ذلك، الشافعية كثير منهم قالوا ان ذلك خلاف الاولى. نعم. واما المالكية فلم يروا في ذلك بأسا. المالكية الذين لم يروا في ذلك بأسا دليله هذا الحديث، ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يراعي الترتيب، انتقل من البقرة الى النساء ثم رجع الى آل عمران. بل ان من المالكية من يقول ان ترتيب السور ليس ترتيبا توقيفيا منزلا من الله على رسوله، بل هو شيئا انما اجتهد فيه الصحابة، يعني عثمان رضي الله عنه حظا وافرا في ذلك. انما الترتيب التوقيفي بالاتفاق بين ايات السور، الايات المترتبة مرتبة ترتيبا توقيفيا من عند الله عز وجل، وليس لا لرسول الله ولا لعثمان او احد من الصحابة نصيب ما في ذلك. واما من كره مخالفة الترتيب فماذا يقولون عن هذا الحديث؟ يقولون هذه الصلاة كانت قبل ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالترتيب التوقيفي بين سورة البقرة وآل عمران والنساء، يعني كانت الآيات والسورة تنزل عليه، وبعد ذلك كان يخبره جبريل رضي الله عنه بالترتيب بين هذه السور. فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قد تلقى بعد الترتيب المنظم بين هذه السور الثلاثة، او لعل المصطفى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بيانا للجواز، بيانا للصحة. يعني نحن نعلم مثلا انه يكره ان يشرب الانسان الماء قائما بالاتفاق، يكره ذلك، ولكن نحن نقرأ في البخاري باب شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء قائما. وقد يقف رجل يعني من اصحاب الفقه السطحي عند هذا الحديث فيقول لقد اخطأ الفقهاء الذين قالوا

نعم، ويقول له فإنك بأعيننا. ورسول الله هو صاحب القلب الرقيق، صاحب الإحساس العالي، ذاك الذي كان يحب أصحابه الحب العزيز. كما تعلمون كيف يكون قلبه تجاه ربه؟ ألا يكون قلبه متعشقا ربه سبحانه وتعالى؟ هل منا من لا يعلم أيها الإخوة؟ هل منا من لا يدرك، من لا يتصور؟ شيء كبير. فإذا تصورنا مدى حب محمد لربه سبحانه وتعالى ومدى تعظيم محمد لربه سبحانه وتعالى ومدى نبضات الشكر التي تختلف في مشاعر محمد تجاه النعم لله عز وجل المتوالية عليه. كيف يعبر رسول الله عن حبه؟ بماذا يعبر؟ أن يعبر عن حبه بطريقتنا نحن المبتدعة، يثني ظهره إلى جدار، نعم، ويثني رجلا فوق رجل، ثم يقول والله إن الله لعظيم ولمنعم يتفضل علينا، انظر إلى نعم الله كم هي كثيرة وكم هي جليلة. أو فأت شيئا من حقه يقول إن الله غفور، إن الله رحيم. نعم، الباري عز وجل كما يقول بعض العوام وننقل لها كيسة، نعم، ما راح يحط عقل بعقلنا. نعم، هذا الكلام لا يقال، لكن ناقل الكفر ليس بكافر، وناقل السحفي ان شاء الله ليس بكفير. نعم، هكذا يعني الرسول عندما يحب ربه ويشكر خالقه هكذا يتنفس او ينفس عن مشاعر الحب بهذه الطريقه الخامله الكفله. معاذ الله الرسول أوفى من أن يكون مع ربه بهذا الشكل، والرسول أصدق مع ربه أن يكون شكره لقلقة لسان. نعم، مستحيل، لابد أن تكون مشاعر الحب والتعظيم والتمجيد ترمد قلبه، ترمد فؤاده، تحرق مشاعره. ما الذي ينفس عن هذه الحرقة؟ ما الذي يبرد لدى هذا الشعور في قلبه؟ مثل هذا الموقف عندما يقوم من مضجعه ينتزع جسمه البشري من فراشه انتزاعا، فيقف بين يدي مولاه الى لمعة الفجر، بهذه الطريقة ينفس عن مشاعر حبه. نعم، بهذه الطريقة ينظروا وحللوا وفكروا. ورد في الحديث الصحيح عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم دخل ليلة غرفة هجرة عائشة وامتد في فراشه معها. نعم، وتقول عائشة فلما لامس جسده جسدي قال لي يا عائشة أتأذنين لي أن أقوم فأتعبد لربي؟ قلت له إنني أحب قربك ولكني أوتر الهوى. قالت فقام رسول الله إلى سبحان الله فتوضأ فأخمض اليدين ثم وقف يصلي ولم يزل يصلي لهما ركعتان الى ان اذنه بلال بصلاة الفجر. قال قد يقول قائل يعني فان هلا قام الى صلاته قبل ان يمتد في فراشه؟ لا، الامر يعبر عن مشاعر، هذه المشاعر لا يعلمها الا الاوفياء، الا اصحاب القلوب

أليس هذا الليل من أليام المؤمن؟ جواب كذلك. لا يزال بعض الإخوة يقولون ويقفون عند قوله تعالى كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاسرين. ما من مظاهر الإيمان ومن الصفات التي ينبغي أن يستبغى بها المسلم أن يرغب فيما رغبه الله فيه وأن يرهب مما رهبه الله من طمع. والله الإنسان الذي يسمع الحديث عن خطورة سخط الله وعذابه فلا ينخلع فؤاده لهذا العذاب غير مؤمن لأنه لا يصدق. والذي يسمع صفات النعيم المقيم يوم القيامة فلا تشرئب منه النفس انتظارا لذلك اليوم هو الآخر غير مؤمن. ولكن هذه شريحة من شرائح المشاعر الإيمانية. فادعوا ربك رغبا ورهبا. وبعدين ألا تسجد له وتضع الرأس معصرا في اضطراب تعظيما له حبا له شكرا لنعمه إلى جانب الدعاء رغبا ورهبا. الدعاء من العبادة والعبادة لها صور شتى وقد تكون دافئة من حوافز الحب والتعظيم والتقدير والشكر لله عز وجل. أين مكان هذه الدوافع؟ أما ينبغي أن نكون شاكرين؟ أما قال رسول الله أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله هذا تعلم لنا أيها الإخوة. نحن أحرى أن نكون شاكرين لله. رسول الله كان يشكر ربه وهو لم يعصيه لكننا نعصيه ليلا نهارا ونسيه في منزلقات الشهوات والاهواء الاثمه ونغفر الدنيا على ربنا ثم نلتفت الى مولانا وخالقنا. طيب افما ينبغي ان نشكر الله على عفوه عنا؟ افما ينبغي ان نشكر الله على انه لا يزال ينزل شهاديد رحمته علينا رغم تقصيرنا ورغم بعدنا عن الله؟ افما ينبغي ان يقول احدنا يا رب ما زلت آسيس وما زلت تكرمني بنعمك ما زلت معرضا عنك وما زلت حفيا بي؟ اما ينبغي ان اقول له هذا الكلام؟ أين مركز هذه المناجاة إذا ما كان في قلبي إلا شعور الخوف من الناس أو الطمع في جنة الله؟ قلت لكم إن عثمان القرني الجد الأعلى للخلفاء العثمانيين أول خليفة نزل بيتا عند قريب له في برقة نام عنده ولما ادخله غرفة النوم بعد الجلوس والسمر وتركه ينام نظر هذه الحادثة واقعة معروفة نظر عثمان واراد ان يخلع ثيابه للنوم فوجد شيئا معلقا في الجدار نظر وتأمل فإذا هو كتاب الله وقف امام كتاب الله وقد فاض قلبه اجلالا له. اين المشاعر طافت بقلبه؟ الله اعلم نحن لسنا على هذا المستوى ويا للاسف. لكنه تصور ان هذا كلام الله هذا خطاب الله المنزل من عليائه على عباده هذا خطاب المنزل اليه. نعم طيب الان ساتمدد على فراشي وامد قدمي وأغط في رقاب أي وقوق هذا؟ كيف؟ وراود نفسه عثمان الضري أن ينسى فلم يستطع وحاول أن ينفذ وكأنه تحول إلى جذع صلب يابس لم يستطع أن يجلس ولم يحر حاكم ووقف هكذا يابعا يدا على يد أمام كتاب الله. انا اسأل ايها الاخوة وصاحب القلب المنفعل، اكان شعور عثمان قد فعل هذه الساعة في هذه الوقفة التي وقفها الى الصباح؟ اكان ذلك بدافع من خوف من عذاب جهنم؟ ام كان ذلك بدافع الطمع وطيلان اللعاب على نعيم الجنة وحرمه؟ من هذا الذي يتصور الامر كذلك في مرحلة فوق هذا؟ انطلق من الخوف والرغبة، نعم وهذه موجودة، ولكن الى جانب ذلك في مشاعر اجل بكثير من هذا. اذا ما الذي القطع هذه الوقفة كالجندي الواقف امام قائده ينتظر اشارة امر المهم؟ الاجلال لكلام الله سبحانه وتعالى. والذين دخل معنى الاجلال في قلوبهم يعلمون معنى هذه الكلمة. الاجلال تعظيم كلام الله، تعظيم حرمات الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله معنى معينا مستقلا بنفسه. وكأن بعض الاخوة يقولون ما السبيل؟ ما الدواء؟ كيف نرقى الى درجة هذا الشعور؟ ان كنا نقصد به الحب، حب الله، او تعظيم الله، او ذوبان القلب في نعم الله شكرا، ما السبيل؟ السبيل ذكر الله، ذكر الله، مو ذكر الكلمة التقليدية اللي تجمدت في اذهاننا، ما عاد نعرف حقيقة معناها. الذكر بمعنى التذكر، كما يقول الانسان لحبيبه او لصاحبه لقد ذكرتك اليوم طوال النهار، البارحة طول الليل كنت عم بذكرك. كلمة عظيمة هذه ان كان صادقا فيها، ينبغي ان نقولها، ولكن لمن؟ لربنا، لمحبوبنا الاحدث الاوحد. الله، نعم، ما الذي يستاهل هذه الكلمه؟ الدواء النقص مستمرين امام قول الله عز وجل كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلى عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. تذكرون اذكركم، واشكرون ولا تكفرون. هذه الايه فيها عاتب رقيب، هذه الايه يعني تدخل القلب الذي يشعر بمعنى هذه الكلام، هذه الكلمه. يذوق من كان يقدر معنى هذا الكلام. انظروا كم انعمت عليكم، انظروا كيف عرفتكم على نفسي وذاتي، انظروا كيف خاطبتكم رفعتكم الى مستوى مناجاتي، انظروا كيف ارسلت اليكم رسولا منكم بشرا رفعتكم قديس الى مستوى المخاطب معي. نعم، انظروا كيف اكرمتكم بجلائل النعم اذكركم بها دائما. طيب اذكروني مقابل ذلك، اذكركم، اذكروني بالشكر، اذكروني بالحب، اذكروني بالتعظيم، اذكركم بالحماية، بالرعاية، بالرحمة، بالتوفيق، بالمغفرة، مغفرة الذنوب. نعم، هذا هو الدرس. فهل استعملنا هذا الدواء؟ من منا يستعمله؟ من منا يجلس صباحا كيف ما كانت الجلسة ليتأمل صفات الله، عظمة الله، وليتأمل في نعم الله، يتأمل يتأمل حتى تذوب حشاشته شعورا بفضل الله عز وجل. أكثرنا من صرف عن هذا، حتى المتعبدون منا طريقة تعبدنا اليوم طريقة تقليدية، إلا من رحم ربك ربنا منصرف عن هذا، لكن هذا هو الدور. إن استمر الإنسان على هذه المعالجة أخذ بها ذاته، فإن الحب يزدهر بين جوانبه، وإن تعظيم الله يهيمن على قلبه، وإن شكر الله يصبح لسانا ينبض به فؤاده، حتى لو ما قال ذلك بلسانه بشكل من الأشكال. ما في شيء يقصينا عن هذه الحقيقة إلا عذر واحد، عدم الرؤية. بجوز واحد في القاسي القلب يقول إيه، وأنا هذا اللي بدنا نشكره، وأنا هذا اللي بدنا نحبه، وأنا هذا اللي بدنا نعزمه. أخي أنا معتاد من سوء يبحث سوء بعزم. نعم، وأين أنت من قول الشاعر والابن تعشق قبل العين أحيانا؟ أنت مخطئ. نعم، أنت مخطئ خطأ كبيرا، كما هم الذين تعشقوا أبطالا من أبطال التاريخ دون أن يروه، بل كم هم كثيرون هم الذين يتعشقون رجالا من رجالات الغرب أو الشرق، سمعوا بهم في كتب أو نحو ذلك دون أن يروه. ومع ذلك فإن الله عز وجل قد قال عن ذاته كقانون في هذه الدنيا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير مذاع في هذه الدنيا. لكن ألا ترى آثار ربك؟ ألا ترى مظاهر سلطانه؟ ألا ترى اللوحات التي إن وقفت أمامها اتجه قلبك إلى الله بالحب؟ والله يكون كل من عرف نفسه أحب ربه، من عرف نفسه أحب ربه حبا شديدا. ولا يعرف الإنسان نفسه إلا إذا وقف أمام مرآته يسير. هاتان العينان، كم أكرمني الله عز وجل بالمحافظة على ضيائهما. ألا تعلم أن من الممكن أن تغمض العين مساء فتفتح العين صباحا على لا ضياء؟ وأطباء الدنيا ومقتروها لا يستطيعون أن يعوضوك بعد أن سلب الله منك هذه النعمة شيئا. من الذي يكرمك بهذا العقل، بجمال الفكر؟ جمال الفكر، الإنسان مهما كان جميلا لو أن الله تخطف الذكاء من عقله لعاد جماله إلى شكل باهت، سحمة باهتة جامدة. طيب ألا تقدر فضل الله عليك؟ مين اللي بيقول دماغه في انعكاسات مثل ايش؟ هو منبع الفكر حمار الذي يقول هذا الكلام، حمارا بدون زمن. نعم، بدون الحديث عن الدين، الدماغ يشرق عليه الفكر كما يشرق الضوء على هذا الجدار. فمن قال عندما يرى الجدار وهو يتلألا ان الضياء ينبثق من داخل هذا الجدار، الا يكون جاهلا؟ الا يكون قنينا بان يسمى حمارا ويرى الضوء؟ نعم، الدماغ صفحة تنعكس عليها نعمة الله عز وجل التي أسداها إليه، كما أن الحياة تنعكس على كل خلية من خلايا جسده، كما أن العواطف التي لا نعلم حقيقتها تنعكس على هذه العضلة في قلبه. هذا سر نعم الله عز وجل. عندما تنظر إلى مرآة ذاتك فترى لسانك الذي ينطق، الذوق الذي نشره الله على صفحة لسانك، القدرة التي ليس لك أي فضل فيها جعلك بها تستسيغ طعامك، المعاد الذي جعل منه نبعا مستمرا وإلا لاختنقت بالطعام الذي تأكل. ماذا أعد نعم الله؟ وإن تعد نعمة الله لا تحصيها. أنا قلت منذ حين قريب رجل يعتاد أن تأتيه نعم متوالية، فأنا ملقى أمام باب جاره، نعم، رعاية من دواء وأطباء يأتيه رسلا الى اسرته واولاده. مخاطر مصائر ضرائب تطوف من حوله واذا بها انصرفت عنه. كل يوم يسافر ويعود فيجد ان هنالك من اغدق عليه النعم بدلا عنه وانس اهله والا يسال من هذا؟ يقول والله هذا جاء الى جنبه. هو لا يتمسه لكنه فلان جارك هو الذي يفعل ذلك. ويعذر فيجد ان هذه رعايه مستمره. انا اقول ايا كانت هويه هذا الانسان وايا كان دينه وايا كانت نحلته وايا كان شرعه ومذهبه، الا يتعشق هذا الانسان؟ من العالم القليل يسوق هذا الانسان، هذا المنعم المتفضل ودائما في المجالس ما بيتكلم الا عنه وما بيحكي الا عليه ويمجد الا سيرته ودائما عم يصبح بحمده، صح ولا لا؟ فقارب بين هذا الفضل الذي يأتيك من صاحب الله وبين الفضل الذي يأتيك من ربك يا رب صاحبه، مقارن نفسي أيكم مقارن بين غصن رقيق وبين الجزء الكبير، مقارن خاطئة. لأن هذا الذي يأتيك رده إنما يأتيك بإلهام من الله، معين المهم كله هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تعشق الأخلاق لأنه أكرم طبقا أنقذك من مصيبة من فقر حماك من مغبة سوء، كيف ينبغي أن يكون حبك لمن رعاك وأنت جميلا في رحم أمك؟ ثم استمرت رعايته متطورة حسب تطور وضعه الى الحالة التي انت فيها، ولسوف تبقى هذه الرعاية الى ان يسترد الله عز وجل من هذه. كيف ينبغي ان يكون حبنا لله؟ اذا وجد هذا المعنى، وجدت هذه الصفة، او وجدت يعني شريحة من هذه الصفة التي كان يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التعبد هذا التبتل الذي كان من جد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فنحن مقصرون ونحن معرضون عن الله، يا قسم منا حتى تبت معرض من غير متعرف على الله عز وجل، قسم منا. ومع ذلك فإن الله كريم، ومع ذلك فإن الله رحيم، ومع ذلك فإن الله هو القائل في محكم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا أحرى أن يكون سببا من أسباب حبنا لله عز وجل وتعظيمنا لله. ما في أقول هذا إلا حجاب واحد يحجب الإنسان عن الله، حجابا يؤخذ الشقاء. ما هو حجاب منصار المعاصي جزئيات الآثام؟ إنما هو حجاب الكبر، حجاب العناد، حجاب التسامم، نعم، أو التعامي عن رؤية الحق. هذا هو الخطير. ينظروا أيها الأخوة لأختم الدرس بهذا، معصيتان كلاهما معصية، لكن كم من فرق بين نتائجهما. انظروا إلى معصية آدم وهي معصية جسد، انزلاق تصرف. وانظروا إلى معصية إبليس، الأولى كانت معصية تلوث سرعان ما تغمدها الله ونفق، والثانية كانت معصية شعور كبر عناد كانت مغبتها اللعنة إلى يوم الدين. وهاتان الحقيقتان بقيتا حقيقتين مثيرتين للعبرة إلى يوم القيامة دائما. قصة آدم وقصة إبليس تتكرر، فكل معصية كانت انزلاقا عقليا من كيان إنسان بسائق ضعف ما أحرى أن يذكرها الله، وخلق الإنسان ضعيفا. وكل معصية